السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ من عند كتاب الأذان، من عند كتاب الأذان. ستأتي عدة أحاديث في مسألة مواقيت الصلاة، فهذه يعرفها الجميع، فنبدأ من عند كتاب الأذان إن شاء الله. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: كتاب الأذان. الأذان هذه شعيرة وفيها مسائل في غاية الأهمية، ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، ووقع فيها لغط وبدع دخلت في الأذان الشرعي في هذا الزمان، فوجب على طالب العلم أن يعرف الأذان الشرعي مما دخل فيه من البدع كي يحذر منها، كما قال الله عز وجل مبين عمل طالب العلم، أي إنسان بيطلب علم. قال الله عز وجل في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم، فلولا هذا حث وطلب، فلولا نفر، وهذا دليل على أن طلب العلم جهاد، لأن النفير كلمة لا تطلق في القرآن والسنة إلا على استدعاء الجهاد. فلولا نفر، فطلب العلم سمي هنا إيه؟ جهاد. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فكلمة النفير في الكتاب والسنة إذا أطلقت لا يراد بها إلا الجهاد. فقوله تعالى فلولا نفر، معنى ذلك أن طلب العلم جهاد، جهاد، والجهاد هو بذل الوسع والجهد في طلب العلم، معنى ذلك أنه سيحتاج إلى علو همة، واضح؟ وأما الكسل لا يعرف لطالب العلم سبيل. قال لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين. طيب، ليتفقهوا في الدين، قال ولينذروا قومهم. اللام هنا لام الايه؟ لام العلة. قال لينذروا قومهم، إذن نطلب العلم كي نتعلم ونعمل ونعلم، صحيح؟ والثلاثة دول لن يكونوا إلا بالرابعة، الصبر عليه. يبقى في هذه الآية طلب العلم جهاد، والجهاد بذل الوسع والطاقة والجهد، لذلك طلب العلم حكر، حكر. عارفين يعني حكر؟ حكر على علو الهمة. أما أصحاب النفوس الدنيئة لا سبيل لهم لأمر طلب العلم، واضح الكلام؟ لذلك طلب العلم إنما للتعلم وللعمل وللتعليم، والثلاثة دول لا يكون إلا بالرابعة، ألا وهو الصبر على كل ذلك، الصبر على كل ذلك. الصبر لغاية فين؟ إلى أن تموت، إلى أن تلقى الله، إلى أن تؤخذ الروح من الجسد، إلى متى؟ إلى أن تؤخذ روحك من جسدك، إلى أن تسلب روحك منك. تطلب العلم وتتعلم وتعلم وتصبر على ذلك، إلى متى؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت. فطالب العلم الذي يتعلم ويترك، أو يحضر ويترك، أو يقرأ ويترك، هذا طالب علم الهوى، لا يكون طالب علم. مفهوم هذا؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يمتلئ مسجده يمتلئ بالنواحي. عارف يعني النواحي؟ المسجد يمتلئ بالنواحي والأزقة. الأزقة بتبقى إيه؟ مليانة. الأزقة نفسها مليانة. وكان عنده مستملي يبين كلام الشيخ. تعرف كم طالب من كلام شيخ الإسلام تيمية؟ تعرف مين؟ يدوب ابن القيم، صح الكلام؟ ابن القيم. ابن عبد الهادي ما يعرفوش إلا خواص طلبة العلم. ابن القيم معروف، ابن مفلح مفهوم، ابن رشيق تعرفوش انتم ابن رشيق، ابن عبد الهادي يعني يكاد حد يعرف، على يعني 3 4 5، طب فين الباقي؟ صح الكلام. يبقى الخمسة دول الذين ايه، كان علو الهمة حكر عليهم، مع ان كان انظر بالالاف في مجلس شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن من الذي برز؟ الذي يكون في علو الهمه. حيوان المنوي اذا قذف في فرج الزوجه يكون الاطباء يقول لك بالمليارات، صح الكلام؟ بالمليارات. لكن المطلوب كي يكون عبدا يكرمه الله ان يكون انسانا، لقد كرمنا بني ادم، هو حيوان واحد هو الذي يصل، هو الذي يصل، والباقي مش يموت في الحمام. حضرتك في الحمام، في الحمام المطلوب واحد فقط، مفهوم؟ فطلب العلم ده افهمه، حكر على علو الهمة. بخلاف ذلك خلاص عادي يعني كالعوام، مفهوم؟ لكن أن يكون طالب ليتعلم ويعلم ويبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة من البدعة، الشرك من التوحيد، من التوحيد، يبين المسألة هذه، ويحتاج إلى صبر، مفهوم؟ هذا أقل القليل، هذا نادر جدا، نادر نادر، مفهوم؟ لذلك الجماعات كلها قائمة على الكم. منهج النبي عليه الصلاة والسلام قائم على الكيف. الجماعات كلها قائمة على الكم، التكتيل، الكسرة. أما من كان على المنهج إنما يقوم على الكيف، كيف السبيل إلى الإخلاص في الطاعة، في الطاعة، وكيف السبيل إلى الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في الكيف. لذلك تجد الجماعات معهم بالآلاف، بالآلاف، لكن كله زي الحيوان المنوي في الحمام. لذلك ابن القيم لما تكلم في المسألة دي قال: وولد العصفور كثير وفير، وأم الصقر مقلاة نذور. العصفورة بتبيض، صح كده؟ زي الأرانب كده بتبيض، 10 و20 و30 آخر السنة بتلاقي السماء مليانة عصافير من عصفورة واحدة بتبيض، خلاص كده، ويفقس ويطير ويفقس لكن في الآخر اسمه إيه؟ عصافير، صح كده؟ الصقر ما يبيضش إلا بيضة واحدة في السنة، بيضة واحدة في السنة، لكن بيبيض إيه؟ ها؟ صقر يأكل العصافير دي كلها، والعصافير دي كلها لو شافته ماشي في طريق بيغور طريق تاني، صحيح؟ فهي المسألة كده. لو كان طلب العلم سهل ميسور لما كان العلماء قلة نزور، لما كان العلماء ندرين جدا. أنا بس بفهمك إيه معنى طلب العلم. مش طلب العلم إنك تيجي من بيتك وتسمع المحاضرة وتروح، لا، طلب العلم ده ربنا سماه جهاد، خالق البشر سماه جهاد، يبقى جهاد في العلم، في طلبه، جهاد في العمل به، جهاد في تعليمه. كل ده يحتاج لإيه؟ لصبر. واضح الكلام؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه قال إيه؟ كتاب الأذان. الأذان ينبغي أن تفهم تعريفه لغة، وله ارتباط وثيق بتعريفه شرعا. يبقى له تعريف إيه؟